بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. إذن سبق أن بينا بالأمس معنى الشفاعة وأقسامها، ذكرنا أن الشفاعة إما أن تكون شفاعة مثبتة أو شفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي جاءت النصوص الشرعية بإثباتها، والشفاعة المنفية هي التي جاءت النصوص الشرعية بنفيها. وأما الشفاعة المثبتة فمنها ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون معه الأنبياء، ومنه ما يكون معه مع الأنبياء الصالحين والشهداء. ثم ذكرنا بعد ذلك شروط الشفاعة، وقلنا إن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، تطلب وتسأل من عند الله، وهو الذي يملك الشفاعة، فلا تسأل من نبي ولا ملك ولا بشر من الصالحين، وإنما تسأل من الله سبحانه وتعالى. وللشفاعة شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع في أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. بقي نبين مواقف الناس في الشفاعة. أولا، الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أخوال. القول الأول هو قول المشركون، قول المشركين والنصارى والمبتدعين الذين جعلوا أصل وآلهتهم والصالحين يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن لهم التأثير في حصول الشفاعة. القول الثاني هو قول المعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إخوانه من الأنبياء في أهل الكبائر، وهذا القول باطل. كذلك القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بشفاعة الأنبياء، لكن أهل السنة والجماعة كما قلت آنفا يعتقدون أن الشفاعة ملكا لله، فيسألون الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تسأل الشفاعة من الله سبحانه وتعالى فهو مالكها، فينبغي الإنسان أن يتقرب إلى الله أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ثم يسأل بالثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورد بعض الأمور التي يعني الآثار التي يرزق الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن يموت المؤمن وهو موحدا لا يشرك بالله شيئا، منها كذلك أن يموت في المدينة، وكذلك أن دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة لنبينا محمد، يسأل الله سبحانه وتعالى الوسيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأعمال كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر والخيره والشر. إذن القدر هو الركن الخامس، والإيمان به واجب وهو من أركان الإيمان، ومنزلته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن أن ما يقع في هذا الكون كتبه الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاءها وخلقها، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما درجات الإيمان بالقضاء والقدر فللإيمان بالقدر درجتان، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، ودليلهما قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالعلم أن نؤمن بأن الله بعلم الله المحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية. وأما الكتابة فهي أن نؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. والكتابة أنواع، كتابة أنواع. النوع الأول من الكتابة، أولا الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له: اكتب، قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. النوع الثاني من الكتابة، الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الموكل بالأرحام على الجنين وهو في بطن أمه، فإذا أتم له 4 أشهر من تخليقه فيؤمر الله سبحانه وتعالى، يأمر الله الملك بكتابة رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أم سعيد. والحديث دليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك بأن يكتب على جبين الطفل رزقه وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد. وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديما، لذا يقول الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. الدرجة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام من مراتب الإيمان بالقدر تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. ودليل المشيئة قول الله تبارك وتعالى: ويفعل الله ما يشاء. ودليل الخلق قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. فأما المشيئة فهي عليك أيها المسلم أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة العامة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه. أما الخلق فهو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، سواء من فعل سواء، وأنه خالق أفعال العباد، وأنه خلق العبد وخالق أفعاله، والعبد يختار إما طريق الخير وإما طريق الشر. ودليل الخلق قول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ووجه كون الرب سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة، والله سبحانه وتعالى خلق له هذه القدرة التي يختار بها الفعل. وللعبد مشيئة وقدرة، يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم. فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة، وهي القدرة، إلا أنهما تابعان لمشيئة الله سبحانه وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وظل في هذه الدرجة الثانية وهي الخلق والمشيئة طائفتان: الطائفة الأولى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله ولا مشيئته خلق، فنفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق المشيئة وخلق الفعل. الفرقة الثانية الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة. والرد على الطائفة الأولى وهي القدرية، نرد عليها بقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وأما الرد على الطائفة الثانية الجبرية، فنرد عليهم بقول الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. قول الله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم. فأثبت الله سبحانه وتعالى للإنسان مشيئة وإرادة. فيعلم من هذا أنه لا يجوز للعبد أن يعتمد على القضاء والقدر ويترك العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلقى الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقلت بالأمس أن السلف أطلقوا على القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، ذلك ووجه ذلك أن القدرية يزعمون أن العبد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، وسموا بذلك لأنهم يشبهون بالمجوس القائلين بأن للعالم خالقين: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وكذلك القدري قالوا: إن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد، والتي من فعل الله يخلقها الله سبحانه وتعالى.

وكذلك قبلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي يقول إن للعبد قدرة وإرادة مطلقتين مستقلتين عن الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أنه يجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى يعلم أزلا ما قدره علينا، وأن ذلك في اللوح المحفوظ، كما يجب الإيمان بأن الإنسان إرادة وقدرة أعطاها الله تعالى له ليقوم بما كلفه الله حتى لا تسقط التكاليف، وأن الإنسان إرادته تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. والقدر له تعلق بالتوحيد، إذا قال بعض السلف القدر نظام التوحيد، وكونه يدخل في التوحيد من جهتين، من جهة توحيد الأسماء والصفات، إذ أن القدر هو القدرة، قدرة الرب سبحانه وتعالى، وقدرة الرب من صفاته. الثاني يدخل في توحيد الربوبية، إذ أن من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه خالق التخليق والترزيق والإحياء والإماتة، وكل هذا بقدر. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك من أصول مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان حقيقته اعتقاد وعمل، كذلك التوحيد حقيقته اعتقاد وعمل. فالإيمان معناه في اللغة التصديق، وبعض أهل العلم زادوا مع التصديق الإقرار، وأما معناه في الإصطلاح فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالإركان. لكن شيخ الإسلام هنا عرف الإيمان بأنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قلت قول القلب هو تصديقه وإقراره، وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو ذلك من حركاته، وأما قول اللسان فهو نطقه، وأما عمل الإنسان عمل اللسان كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ونطق بتلاوة القرآن. أما عمل الجوارح فهي إما فعل وإما ترك، فعل الفرائض وترك المحرمات. أما الدليل على أن الإيمان يشمل كل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث، وهذا قول القلب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله هو قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء هو عمل القلب. إذن حقيقة الإيمان، الإيمان مركب من قول وعمل. وأقسام العمل قسمان: عمل القلب وهو الإخلاص والنية، وعمل الجوارح وهي الأعضاء، ويدخل في ذلك اللسان، فإن عمله الذكر والدعاء والثناء على الله، وعمل الجوارح الاتيان بالفرائض والانتهاء عن المحرمات. هذا الأصل الأول في حقيقة الإيمان. الأصل الثاني في حقيقة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، فإن النصوص دالة على زيادة الإيمان. الإيمان يزيد وينقص لقول الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكن. وأسباب زيادة الإيمان كثيرة، منها الإتيان بالفرائض، منها كذلك فعل المندوبات سواء في الصلاة أو الصوم المندوب، من صيام الاثنين والخميس، من صيام عشر من ذي الحجة، من صيام ست من شوال، من صيام ثلاث أيام في الشهر، صيام البيض، وغير ذلك من الصيام المندوب، كذلك كثرة الصدقات. كذلك من أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات. كذلك من أسباب زيادة الإيمان التفكر وتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعلم العلم ثم يتلوه العمل. فكان السلف لا يجاوزون عشر من الآيات حتى يعلموها ويعملوا بها. هذا بعض أسباب زيادة الإيمان. كما أن الإيمان ينقص بترك الواجبات وفعل المحرمات وانشغال القلب عن ذكر الله وغير ذلك. والقلب يمرض، ومرضه إما أن يكون شبهة وإما أن يكون شهوة. فأما مرض الشبهة فهو اشتغال بشبه المخالفين سواء من النصارى أو من اليهود على دين الإسلام أو شبه المارقين من مثلا من القديانية والبهائية وغيرهم الذين يزعمون أن محمد ليس خاتم الأنبياء وإنما وعندهم في ذلك شبهات، ويزعمون أن القدياني هو نبي مرسل من عند الله وعندهم في ذلك شبهات. فقلت بالأمس: لا تصلوا إلى شبهات هؤلاء المخالفين، والإنسان يتمكن في العلم، ثم إذا تمكن في العلم أراد الرد على المخالفين لا بأس. أما والحال أنه ضعيف وقلبه يعني قابل للتغير لعدم علمه بالله وبما جاء عن الله، فيحذر الإنسان أن يصغي قلبه لشبهات المخالفين، ولا يجالس المخالفين من أهل البدع. ويعلم أن السلف يعني حذروا من الجلوس مع أهل البدع أو الاشتغال بقراءة كتبهم أو حتى السلام عليهم، حتى كذلك حضور جنائزهم وغير ذلك كما هو معلوم. والإنسان إذا جاءته الشبهة يعني يحاول قدر الإمكان يعني أن يعرض عن تلك الشبهة لعدم علمه، ويجعل من نفسه كما لا يجعل من قلبه إيش مثل إسفنجة تتشرب الماء، لا يجعل قلبه يتشرب الشبهة، وإنما يجعل قلبه مثل الزجاج يعكس الضوء ولا يؤثر في مادة الزجاج. وما أكثر الشبهات تبثها وسائل الإعلام، وسواء شبهات أهل البدع عن طريق الفضائيات أو عن طريق الإنترنت أو غير ذلك. والحذر الحذر الإنسان لا يصغي للشبهات، فإن هذا تذهب الإيمان وتضعف الإيمان، قد يحصل له العاقبة السيئة. نسأل الله الهداية للجميع والثبات على دينه. كذلك من أمراض القلب أمراض الشهوات، ومرض الشهوة يعني أقل خطرا من مرض الشبهة، فإن الشهوة تنتهي في وقتها، ويعرف الإنسان أنه إيش؟ أنه ارتكب محرم. إذا مثلا عاقر الخمر يعرف أنه عاقر الخمر، أنه هذا من الكبائر، أو فعل الزنا يعرف أنه فعل الزنا. أما صاحب الشبهة يقول هذا دين، هذا من دين الله، وهو ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر من أهل البدع ومجالستهم أو استماع إليهم وقراءة كتبهم والسماع شرائطهم. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق. هذا من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أهل القبلة. القبلة هم الذين يتوجهون للصلاة إلى قبلة المسلمين وهي الكعبة، بمطلق المعاصي أي بالكبائر التي دون الشرك. أما ما ارتكب الشرك أو ارتكب ما فهو خرج من الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. إذن الكبيرة تعريفها: كل ذنب قرن بعقوبة خاصة، كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين، وحكم فاعلها من حيث الاسم أنه مؤمن لكن مؤمن ناقص الإيمان، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه لكنه لا يخرج من الإيمان. دل على ذلك الدليل من كتاب الله ومن السنة. أما من كتاب الله، قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف. فجعل الله المقتول أخا للقاتل، ولو كان خارجا من الإيمان ما كان المقتول أخا له. ولقول الله تبارك وتعالى في الطائفتين المقتتلتين من المسلمين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلهما القتل إخوة، فالأخوة قائمة فيما بينهم. المقصود أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من فعل الكبيرة الشرك، وأن المؤمن العاصي مستحق لوعيد الله سبحانه وتعالى، وإن شاء أدخله الله النار لكن لا يخلد فيها. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الملي يعني أي من ملة الإسلام، هذا المقصود به الفاسق الملي وأي من ملة الإسلام. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. هذا قول المعتزلة أن الفاسق الفاعل الكبير هو مخلد في النار، وأما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في اسم الإيمان المطلق، المطلق كما مطلق الإيمان أي الإيمان الناقص، لأن يعني الإيمان إما إيمان كامل وإما إيمان ناقص، والناس يتفاوتون في إيمانهم على حسب أعمالهم وعلى حسب التزامهم بالفرائض وعدم ارتكابهم المحرمات. فالناس في ليسوا سواء في الإيمان، منهم من كمل إيمانه ومنهم السابق بالخيرات ومنهم من مقتصد ومنهم الظالم لنفسه. نعم. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان نفى عنه كمال الإيمان. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. إذن المعتزلة، الفرق بين المعتزلة والخوارج أن الخوارج يقولون بكفر المؤمن المرتكب للكبيرة ثم يقولون بتخليده في النار. المعتزلة فلا يسمون المؤمن العاصي كافرا، وإنما يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا. أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في تخليده في النار. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله. خلاصة فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل بالقلب واللسان والأركان، وأنه يزيد وينقص، وأن المؤمن لا يكفر بالمعاصي، وإنما هو ناقص الإيمان وهو عاصٍ لله، وأنه في الآخرة مستحق لوعيد الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وخالف في هذا الخوارج والمعتزلة، ومذهب السنة والجماعة هو المذهب الحق لدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليه. انتقل شيخ الإسلام إلى مبحث آخر، ألا وهو مبحث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم من خلاف. والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو للحظة ومات على ذلك. وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم، وسلامة ألسنتهم من لمزهم أو سبهم أو تنقصهم أو شتمهم، وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والصحابة مختلفون في الرتبة من حيث الفضل، فلا شك أن من كان قبل الفتح أفضل ممن هو بعد الفتح، لقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. وسبب اختلاف مراتبهم هو قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح وسبقهم للإسلام، وأفضلهم جنسا أول المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله سبحانه وتعالى قدم المهاجرين على الأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولأنهم جمعوا بين الهجرة من ديارهم وترك أموالهم وبين النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، نصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على رأي جمهور أهل السنة ثم علي، والذي استقر عليه أمرهم هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة جماعة، تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. وما وقع الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين علي وعثمان، فالذي قدم يعني عثمان ثم سكتوا، والذين قدموا عليا ثم عثمان وتوقف قوم في التفصيل، لا يضلل بعضهم بعض ولا يفسق بعضهم بعض، بل إيش بهذه المسائل إيش الجزئية، مع أنهم استقر مذهب أهل السنة على تقديم عثمان على علي. إذن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. إذن حكم من يتكلم في خلافة هؤلاء، فيضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف في ترتيبهم، لأنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. فثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستخلفه للصلاة ويستخلفه كذلك في إمارة الحج. أما عمر رضي الله عنه فثبت خلافته بالعهد من أبي بكر رضي الله عنه، وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر. أما خلافة عثمان فثبتت باتفاق أهل الشورى عليه. أما علي رضي الله عنه فثبتت خلافته بمبايعة أهل الحل والعقد، لكونه أفضل الصحابة بعد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن أهل بدر أفضل من من جاء بعدهم، فأهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين، وعددهم 310 رجلا، والفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعناه أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفر الله لهم بسبب الحسنة الكبيرة، ألا وهي حضورهم هذه الغزوة، غزوة بدر. وهذا بشارة بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام. نعم. أما أهل البيعة الرضوان فهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش وأن لا يفروا حتى الموت، وسببها كما من قرأ في السيرة أن عثمان رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل مكة أشيع أنه قتل، فعند ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وسميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم، وعدد الصحابة الذين حضروا هذه البيعة

ويجب علينا تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان: الطائفة الأولى الروافض، حيث غلوا فيهم، غلوا ليس في كل أهل البيت وإنما غلوا في أبناء الحسين وعلي، أما بقية القرابة فلا يعني ينزلونهم منزلة علي وأبناء الحسين، حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم، حتى ادعى بعضهم وهم السبائية أن علي هو الإله. الفرقة الثانية النواصب، وهم الخوارج، وهم الذين ناصبوا العداوة لآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وآذوهم بالقول وبالفعل. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن أفضل نساء الأمة لمكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين، ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولطهارتهن من الرجس، ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن، لأن ذلك يستلزم تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه. وأفضلهن خديجة وعائشة، وكل واحدة منهن أفضل من الأخرى من جهة. فمزية خديجة أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها عاضدته وناصرته على أمره في أول بداية الرسالة، وأنها أم أكثر أولاده بل كلهم إلا إبراهيم، وأن لها منزلة عالية عند الله فكان وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرها، ولم يتزوج عليها في حياتها حتى ماتت. أما مزية عائشة رضي الله عنها فهي حسن عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، وأن الله برأها في كتابه مما رماه بها أهل الإفك، وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة كما في سورة النور، وأنها حفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الكثير ما لم تحفظه امرأة سواها، وأنها نشرت العلم الكثير بين الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها، فكانت تربيتها الزوجية على يده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.